والله احنا في زمن دلوقتي اللي بيلعب فيه كورة يبقى انسان كويس. اللي بيلعب كورة ده انسان كويس في الزمن ده، بيحافظ على صحته، مبيشربش مخدرات الى اخره. فانا شايف ما تقفيش قدامه في موضوع لعب الكورة، ولكن نخليها مرة في الاسبوع، مرتين في الاسبوع، وما تقفيش قدامه في الموضوع ده، اقف قدامه بس في اختيار الصحبة في غير ذلك. حفظ القرآن ده بعد ما قلبه يرق، هو محتاج قلبه يبقى رقيق، ف ادعيله كتير وخليه يشوف حاجات ترقق قلبه. خليه يشوف حاجات ترقق قلبه زي ايه؟ زي جنازة مهيبة، المقاطع اللي بترقق القلب، درس الشيخ فيه بيبكي، قراءة قرآن جميلة، خدوه روحوا اعملوا عمرة سوا إلى غير ذلك. لكن ما تكرهيهوش بسبب لعب الكورة. ربنا يهديه يا رب ويصلح حاله.